أفضي إليك بسري أفضي إليك بروحي ويا ليل هل من مداوي يا ليل يشفي لي جروحي يا ليل يشفي لي جروحي يا ليل هل من مداوي يا ليل يشفي لي جروحي يا ليل يشفي لي جروحي وفي العين دمع عصي وراء وبين الضلوع أبي يصبو يصبو إلى كل مليح وبين الضلوع وطن جريح جريح جريح بين الضلوع وطن جريح يصبو إلى طبيب جريح بين الضلوع ووطن جريح قلب ووطن جريح يهفو إلى طبيب جريح سهم الرمام آتاه من أي ريح وهل لقلبي وهل له من جريح جريح لم يدري سهما رماه آتاه وهل لقلبي وهل له من جريح لم يدر سهم الرمان آتاه نعم من أي ريح والأرض لم يبقى فيها من موطن للصريح يبقى فيها من مكان المسيح. الأرض لم يبقى فيها من مكان للصريح، من لم يغني فيها لموسى غنى فيها لعيسى المسيح. أيا روحي من حيث ما جئت، روحي فسر حياتي أليم بوحي به واستريح.